أحسن الله إليكم شيخنا. يقول الأخ السائل: شيخنا، ما صحة من يقول إن الصحابة اختلفوا في أصول العقيدة كالعذاب في القبر يكون على الروح أو الجسد؟ من الذي يخرج هذه الأشياء؟ هذا شيء عجيب والله. إذا اختلف الصحابة في العقيدة فماذا بقي لنا في الدين؟ والعياذ بالله. كذب العلماء ذلك كشيخنا العلامة صالح الفوزان والشيخ عبد العزيز الرجعي والشيخ صالح اللحيدان، كذب من قال ذلك. وليس خلافهم في العذاب على الروح والجسد، أو هل رأى محمد عليه الصلاة والسلام رب ليلة المعراج أم لا، هذا ليس خلافا في العقيدة، هذه مسائل متفرعة عن أصول. لكن هل اختلفوا في رؤية الله عز وجل يوم القيامة في الجنة؟ هل اختلفوا أن القبر فيه عذاب ونعيم أم لا؟ لا يخرج لنا أناس يتكلمون بهذا لا يفهمون العقيدة ولا يفهمون منهج السنة والجماعة. هذا كلام ليس بصحيح أبدا. لم يختلف الصحابة في العقيدة رضي الله عنه. إذا اختلفوا في العقيدة فماذا بقي لنا في الدين؟ والعياذ بالله. نسأل الله العافية. نعم. يقول: كالعذاب في القبر يكون على الروح أو الجسد، الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه أو لم يره؟ وهل هذا من أصول العقيدة أو فروعها؟ بارك الله فيكم. كما سبق هذه مسائل متفرعة عن أصل، هذه مسائل متفرعة عن أصل. والمسائل العقدية يا أخي تنقل في كتب أصول أهل السنة والجماعة بدون نزاع بين السلف فيها. والله لست أدري الذي يخرج هذا الكلام ما فائدته، حتى لو كان له وجه ما فائدته؟ تريد يعني أن نختلف في العقيدة ونقول الكل فيه إطار أهل السنة، نجتمع مع من اختلف معنا في العقيدة ويقول الكل أهل السنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.